المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه، يدغم الروح في خير نور، ويؤم خشوع الصدور، ويطمئن سمع الحياة مده ومداه. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه، في ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم، كل حرف يجيد أداه، روضة في هداه. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه.